بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: دخول ذي كراهة فيما أمر به بلا قيد وفصل قد حضر، فنفي صحة ونفي الأجر في وقت كره للصلاة يجري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، ما زال كلام المؤلف رحمه الله تعالى متصلا بمسائل الأمر، ولما انتهى من مسألة مخاطبة الكفار بفروع الشريعة شرع في ذكر هذه المسألة الأصولية، وهي مسألة دخول المكروه في الأمر المطلق. فذكر رحمه الله أن الأمر المطلق لا يدخل فيه المكروه، وبالتالي لا يعد المكلف ممتثلا للأمر، ولا يصح أيضا الاستدلال بالأمر على صحة أو ثواب هذا الفعل المكروه. فإذا فعل المكلف فعلا مكروها كالصلاة في الأوقات المكروهة مثلا، فإن هذه الصور والتكاليف التي وقعت على وجه الكراهة لا تدخل في أوامر الشارع. والسبب في ذلك هو أن الأمر كما عرفنا سابقا حقيقته الطلب، طلب الفعل، والمكروه ليس مطلوبا، وبالتالي لا يدخل في صيغة الأمر، لأن صيغة الأمر إنما تنبني على طلب الفعل، والمكروه ليس مطلوب الفعل بل هو مطلوب الترك. وإذا كان المباح لا يدخل في الأمر، فمن باب أولى المكروه الذي هو أحد صور النهي لا يدخل في الأمر أيضا. فهذه هي المسألة التي ذكرها رحمه الله، وبين أن محل هذا الكلام هو في الأمر المطلق. أما لو قيد بالكراهة أو وجد الانفصال فإنه لا يدخل فيه باتفاق العلماء. يعني إذا قيل افعلوا كذا وكذا عدا صورة المكروه، فإن المكروه لا يدخل باتفاق العلماء بسبب القيد والنص الذي نص على عدم دخوله. كذلك الفصل، والمقصود بالفصل يعني الانفصال بين الجهتين، بأن يكون الفعل الواحد له جهتان منفكتان، يعني جهة الأمر منفصلة عن جهة النهي، فكذلك إذا قيد بذلك فلا يدخل أيضا اتفاق. لكن محل الكلام الأول هو في الأمر المطلق، فجمهور العلماء يرون أن المكروه لا يدخل في الأمر المطلق، ولهذا لا يصح الاستدلال به على إثبات صحة الفعل المكروه ولا ثبوت الأجر فيه، خلافا لي بعض الحنفية الذين يستدلون بنصوص الأمر على الصفات المكروهة، ولهذا استدلوا على مشروعية طواف الحائض مثلا بقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. والحنفية يرون هذا مكروها ولا يرونه حراما، فلهذا استدلوا بصيغة الأمر على صحة طواف الحائض بناء منهم على أن طواف الحائض مكروه وليس محرما كما يقوله الجمهور. وبناء على ذلك قال: فنفي صحة ونفي الأجر في وقت كره للصلاة يجري. الفاء هذه تفريعية، يعني تفريعا على ما ذكرته في البيت السابق، بناء عليه لا يحكم على هذه الأفعال والصلوات إذا وقعت على وجه الكراهة لا يحكم عليها بالصحة، يعني لا تكون صحيحة ولا أجر فيها، ليست صحيحة ولا أجر فيها. لماذا؟ لأن المكروه لا يدخل في صيغة الأمر. ومن رأى أن المكروه يدخل في صيغة الأمر بنى على ذلك ثبوت الصحة وثبوت الأجر كذلك.